التي مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. في نهاية القرن الثاني الهجري اشتد الصراع على السلطة بين الأمين والمأمون، واقترب إعصاره من خراسان، لكن شعلة علم الحديث لم تنطفئ بها، فقد حمل لواءها لاحقا بأستاذه البخاري الإمام مسلم بن الحجاج. في تلك الفترة في نيسابور منبت أهل الحديث والعلماء، كانت تستعد المدينة لمولد الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم ابن ورد ابن كوشاذ القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح صحيح مسلم. قل يا زوجي الحبيب، من هو طاهر بن الحسين حاكم خراسان الجديد هذا؟ ما لك تهتمين بالسياسة هكذا يا زوجتي؟ أم هو الحمل والضيق والزعق، أم هي إضاعة للوقت والتسلية؟ قل الجميع معا. هيا أخبرني. إذن طاهر بن الحسين ابن زريق مهان الخزاعي، ولد عام 159 للهجرة، وهو أحد أشهر قواد الخليفة العباسي المأمون، وكان يعرف بذي اليمينين. وما هي قصة تعيينه واليا على خراسان؟ كان المأمون أكبر من الأمين، ورى نفسه أجدر بالخلافة من أخيه، لذا فقد عمل المأمون على ترسيخ أقدامه في خراسان، واستعان على ذلك بشخصيات قوية أمثال الفضل بن سهل، وكان داهية ذا فطنة وفراسة عظيمة. فاكتشف مهارة طاهر بن الحسين وتفرس فيه النباهة وعلو الهمة، فلما قام بدعوة الناس لبيعته وخلع الأمين، عين طاهرا قائدا على جيوش خراسان بناء على نصيحة الفضل بن سهل. نعم يا زوجتي، ثم بدأت شهرة طاهر بن الحسين عندما انتصر على الجيوش التي أرسلها الأمين لتأديب المأمون. لكن ألن نأكل اليوم؟ بالطبع سنأكل، سأذهب لأرى إذا كانت الجارية قد أعدت الطعام، أم أنها تكاسلت كعادتها. الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين الحجاج بن مسلم يا رجل؟ لم يأتي من الدار بعد. ألا تعرفني أيها البائع؟ بل أعرفك حق المعرفة يا سيدي، فأنت الإمام يحيى بن يحيى التميمي. أحسنت يا فتى. هل سيتأخر سيدك الحجاج؟ كلا يا سيدي، إنه على وشك الوصول. تفضل تفضل استرح حتى أحضر لك ما تشربه لحين وصول سيد الحج. أنا ذاهب إلى الخان. أتريدون أن أحضر شيئا لكم وأنا عائد؟ وهل سأتركك تذهب دون أن تكمل حديثنا؟ وهل أقص لك حكايات؟ وماذا تفعل إذن؟ هيا فلن تخرج قبل أن تكمل الحكاية. أمرك. أكمل. ماذا فعل طاهر بن الحسين ولي خراسان؟ لقد استطاع طاهر أن يستولي للمأمون على كثير من المدن والبلاد التابعة للأمين، فاستولى على الأهواز وواسط والري والمدائن، واقترب من العراق فضرب عليها الحصار الشديد حتى تمكن من الأمين فقتله. وأخذ طاهر بن الحسين القضيبضة وخاتم الخافة وأرسل بهم إلى المأمون. وهل نسي المأمون لطاهر أنه قتل أخاه؟ كلا زوجتي، ولكنه كان يخشاه وعليه أن يكافئه على فعلته تلك، فوله خراسان حتى يبعده عنه. وإن كنت قد سمعت أنه قد وضعه تحت عينيه ووضع عليه من يراقبه. إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أبوابهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم مل؟ ما لنا وهذا الحديث. نعم. المهم أن يصلح الله أحوالنا. لا عليك، معك حق، وإن سألتني عن شيء فلن أجيبك. سلام الله عليك يا زوجتي. إلى أين تذهب؟ إلى تجارتنا. أم أترك تجارتي وأجلس إلى جوارك؟ ألن تنتظر قدوم ولدك قرة عينك؟ وقد تكون بنت. ولدا أو بنتا فلا يهم، المهم أن تنتظر قدومه أو قدومها. ومن أدراك أنه سيأتي اليوم؟ إنني أشعر بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حجاج يا ابن مسلم؟ وكيف حالك أنت يا يحيى ابن يحيى التميمي؟ أولا بد من الاسم كاملا، يحيى ابن يحيى التميمي. ولم تبدأ أنت فقلت لي كيف حالك يا حجاج ابن مسلم؟ معك حق. المهم أنا بخير والحمد لله. قل لي أنت كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ألم تضع زوجتك بعد؟ يبدو أنها على وشك أن تضع اليوم أو الغد. فليرزقكم الله بالذرية الصالحة يا حجاج. اللهم آمين اللهم آمين. والله يا تميمي لو رزقني الله بولد لأهبنه للعلم، ولن ينقطع عن حلقتك حتى يصبح محدثا يشار إليه بالبنان. فلقد رأيت حلما وسوف يتحقق إن شاء الله. يا رجل بل قل رؤيا. رؤيا. فقد روي عن أبي قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله عز وجل، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فليبصق ثلاث بصقات وليستعد من الشيطان فإنه لا يضر. لا، هي رؤيا بإذن الله. يا سيد الحجاج يا سيد الحجاج. ماذا بك يا غلام؟ لقد حضرت جوهرة جاريتك يا سيدي، وأخبرتني أن سيدتي متعبة ويبدو أنها ستضع مولودها الآن. وماذا تنتظر يا غلام؟ اذهب إلى القابلة وأحضرها إلى البيت وسألحق بك. وماذا تنتظر أنت يا رجل؟ هيا قم لتكن بجوار زوجتك ولا تنسى أن تطمئنني على تلميذي. هيا هيا يا رجل هيا. اللهم يا مساحل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك تدفع ما تطيق وما لا تطيق. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، تبارك الله فيما خلق، حمدا لله على سلامتك يا زوجتي الحبيبة. سلمك الله يا حجاج وزوجي. هل المولود بنت أم ولد؟ ها هو أمامك غلام كالبدر يا أبا الغلام. أوليس للغلام اسم؟ وبماذا تسمي الغلام يا أبا الغلام؟ هو مسلم دينا واسما، فليكن مسلم ابن الحجاج ابن مسلم. غدا اللقاء. الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله هو غاية العطاء. العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم مع تحيات المؤلف دكتور وليد برهام والمخرج محمود محجوب. العلم عند الله في العفو وفي القضاء. إذاعة جمهورية مصر العربية.